بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتكلم إن شاء الله تعالى 5 دقائق في رمضان، نجعلها حديثا لنا عن هذا الشهر المبارك، ثم نعود إلى موضوعاتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. صيام هذا الشهر كما يقول علماؤنا هو مفتاح الشكر لله تبارك وتعالى، لأن الشكر وظيفتك أيها العبد، وظيفتك يا عبد الله أن تشكر الرب تبارك وتعالى على ما أنعم عليك. هذا الصيام يدفعك إلى شكر النعم. كيف ذلك؟ لو نظرت إلى وجه الأرض كله تجده كمائدة عامرة بالنعم، تعرض الأرض كلها، ترابها، مياهها، بحارها، حشائش، كل نعم هذه لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الإنسان تحت حجاب الغفلة وتحت أثر الأسباب يتعلق بالسبب وينسى المسبب وهو الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان تحت نعم كثافة الحجاب وتحت أثر الأسباب ينسى ذلك، ينسى هذه الحقيقة أن هذه الأرض كلها من نعم الله تبارك وتعالى. فإذا جاء رمضان فالمؤمنون وحدهم الذي يؤمن بالله تعالى عن الإسلام، المؤمنون وحدهم ينقلبون إلى جيش منظم، لا يتقلدون في هذا الشهر وشاح العبودية، لا يكونون في حالة قبل الإفطار في حال التأهب. هل تمتد يد أحد قبل الإفطار إلى المائدة؟ إذن يتأهبون. لماذا يتأهبون؟ لاستجابة لأمر الله عز وجل. فإذا قال المؤذن الله أكبر أذن الله لك أن تمد يدك إلى الطاعة، أما قبلها لا. إذن ينتظر جيش منظم تماما، فإذا أذن المؤذن قالوا لبيك وتقدم، والملائكة تقول تفضلوا إلى مائدة الكريم، ثم يقابلون هذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الكرم بعبودية لله تبارك وتعالى واسعة راضية بالله عليكم. هل يستحق غير المؤمن الذي لم يصم ولم يشارك في مثل هذه العبودية أن يسمى إنسان بعد أن أنعم الله عليك بهذه النعم كلها؟ المؤمن وحده يستجيب، أما الكافر فلا ينبغي أن يسمى إنسانا. إذن هذه النعم المبثوثة تقتضي شكرا، وذلك يكون بمعرفة أن هذه النعم صادرة من الله تبارك وتعالى، ومعرفة قيمتها بالنسبة لك، ومعرفة حاجتك إليها. أنها من الله وأنها قيمة وأنك عشت محتاج إليها. لو جاءك طعاما من مطبخ سلطان فأنت تتلقاه بالترحاب والذل والشكر والخضوع والعبودية، وحاضر أو الذكر، نعم سبحان الله، وأنت بهذا الثناء وهذا الإكرام لهذا الخادم، هو خادم لأن الله هو السيد، وكل ما في الدنيا من أكبر إنسان إلى أصغر إنسان هو من خدم الله تبارك وتعالى. فأنت عجيب تكبر الخادم الذي حمل لك الطعام، وتنسى المنعم الذي إيش؟ الذي أوجد هذه النعمة وخلقها لك. تبوى الدقيقة لأمر الشكر. لا، مع أن هؤلاء المحسنين هم خدام لمالك هو الله تبارك وتعالى، فالأولى أن تقدم الشكر لمالك، هو يريد منك أن تشكره، لكن إياك أن تشكر الخادم خسرك شكر السيد. وتعتقد عندما يأتي الخادم يحمل لك هذا الطعام أنت أن الله سخره لك وجاءك، نعم. وعندما تصوم تشعر بقيمة النعمة ولو كانت نصرة خبز، لكن قبل ما تشعر أنت بالجوع. ولذلك يقول العرب نعم الإدام الجوع، لما تجوع أي طعام تجده إيش؟ من أطيب ما أي، فإذا شبعت تطلع دبا مجدرا مجدرا وتعرف بالشهر لما قبلها تجائع فتقدر النعمة ولو كانت كسرى خبز. وقيمة هذه النعمة ولو كانت كسرى خبز لا يدركها المدخمون المدرسون لأنه شبعانين. من يدركها؟ الصائم. الصائم نعم ابتداء من السلطان الذي يصوم إلى أفقر عبد إذا صام يدرك قيمة النعمة ولو كانت كسرى خبز. هكذا عندما تجوع تدرك انت بالنعمة اما قبل الجوع. ولذلك الانسان لا يفكر بالمعصية الا اذا شبع. اما لو كان جوعا ما عنده شيء يقضي حتى الطعام بعدين تركب الغرائز الاخرى. نعم عندما تدرك قيمة النعمة يدفعك ذلك الى الشكر فتشكر وتدفعك ذلك لوضع النعمة في موضعها وتشعر بقيمة النعمة وحاجتك بالنسبة إليها. عندها يخاطب المؤمن نفسه إن هذه النعم عند الله قبل الإفطار ليست ملكا لي فأنا لست حرا في تناولها أنا صائم حتى يأذن الله عز وجل لي وإنما هي ملك لله وقد أذن الله لي أن أتناولها في رمضان عند عش عند الإفطار وأنا الآن أنتظر أمر ربي بالتناول فإذا قال المؤذن الله أكبر قلت لبيك. هكذا عندها يكون العبد قد أدى الشكر وبذلك يكون صوم رمضان مفتاحا لشكر الله تبارك وتعالى مفتاحا للشكر ويتذكر قول الله عز وجل ورزقكم من الطيبات لعلكم شكر شكر. إذا فتتعلم بالصوم شكر النعمة وينبغي أن تعلم أولادك عند وضع المائدة في رمضان شكر النعمة قبل الإفطار حدثهم بهذه النعم أمرهم بأن يقدروها وأن يتعلموا حاجتهم إليها. نعم وينبغي أن تعلم من تمون مش الأولاد كل من تمون عليه أنت من الذي ينتظرك عند الإفطار يا عبد الله يا من تنتظر الإفطار خذ هذه الأمور الآداب الفروض السنن لتأكل اعلم أنه عندما تمتد يدك إلى مائدة الطعام فلنعلم أن هناك أمورا أربعة هي فرض عليك أن لا تأكل إلا من حلال هذا الفرض الأول وأن تعلم أنه من الله الثاني وأن تكون راضيا مهما قلت تكون راضي تعيش إيش مطمئن أما تتصخف على نعم الله من أنت أنت عبد من عبيد ليس كأنت تتصخف بل تشكر واعلم أن ذلك امتحان قد يكون امتحانا واختبارا حتى لنعلم مدى صبرك وأن تكون راضيا الرابع الفرض وأن لا تعصي الله عز وجل ما دامت قوة هذا الطعام أنت تغذيت بنعم الله فهل تعصيه بنعم الله يا أربعة الفرض تبوا ينبغي أن تكسبها بالحلال وأن تعلم أنها من الله وأن تكون راضيا بهذه النعمة مهما قل وأن لا تعصيه تبارك وتعالى ما دامت إيش هذه قوة النعمة التي أكلتها في بدنك وأنت الأكل فإذن إياك سوف لن تعطي أبدا. واعلم أن أربعا فيه من السنة التسمية في أول والحمد في آخر والغسل باليدين قبل الطعام وبعده وأن تثني رجلك اليسرى وترفع السنة لا تقعد مثل ربي تاخذ حظيرك هذا من السنة. نعم واعلم أن أربعا من الأدب أو أن أربعة من الأدب فروض وسنن وآداب أن تأكل مما يليك وأن تصغر الدقلة من السنة والآداب أن تصغر الدقلة وأن تنبضها جيدا وأن لا تنظر إلى لقم جوارك لا مرة نعم أحد الكبار هناك الفقراء وأكل في رمضان فقال الكبير لأحد الآكلين انظر فإن لقمتك فيها شعرة. قال ويحك أتنظر إلى لقمي؟ والله لا أكلت لك طعاما أبدا. هذا من الآداب. واثنان دواء على الطعام، أن يأكل ما سقط من الماء إذا وقع شيء من إذا فهو دواء، وأن صحنك تدعقه فلا تترك فيه شيئا. واثنان مكروهان، أن يشم الطعام أو أن ينفخ فيه. هذا أول واحد، لا تشمه لا تنفخه، وأن لا يأكل طعاما اشتد حر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللذة في الحار ولا بركة فيه. إن اللذة في الحار ولا بركة فيه. وقد رأيت من 40 سنة أو 50 سنة معرض دمشق الدولي صورة لإنسان بجناح الألماني والله يأكل شوربة والبخار يأكل هكذا صورة، وكتبوا تحتها: احذر الطعام الحار جدا فإنه من أهم مسببات السرطان. فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن لا تشم ولا تنفخ الطعام ولا يأكل حارا حتى يبرد قليلا، لقول النبي: اللذة في الحار ولا بركة به. نعود إلى حديثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن بعض صفات العرب الممدوحة من احترام الجوار وقوم الشرف والصدق وحماية المنقبة والصبر والتحمل كل ذلك. ومن خصالهم المحمودة الشجاعة والنجدة وعدم قبول الذل وإباء الطلب. هي خلال من امتاز بها العرب رجالا ونساء، هذه الأشياء الأربعة التي ذكرتها، كانوا يتمدحون بإباء الضيم ورفض الهوان، لأن الضيم والهوان عندهم هما المثلبة الأولى. إذا رضيت بالذل رضيت بالهوان، يعني تكون خفيف أقل. لا، واسمع معي إلى قول الشاعر المتلمس جاهلي: إن الهوان، أي الذل، إن الهوان حمار الحي، حمار الأهل يعرفه. في رواية حمار الحي: إن الهوان حمار الأهل يعرفه، والحر ينكره، والرسلة الأجد. الحر ينكر الذل، ينكر الهوان، والرسلة حتى الحيوان الناقة الشديدة القوية ترفض أن يجدها أحد. والرسلة الأجد، ولا يقيم على خدش يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. ذكر حمار الأهل والوتد، نعم، هذا على الخدش مربوط برمته، الحمار مربوط، نعم، هذا على الخدش مربوط برمته، ولا يسج الوتد تضربه فلا يبكي له أحد. وقال صاحب البيان: إن الشجاعة كانت عند العرب صنو الكرم، كرم وشجاعة في تعشقهم لها وافتخارهم بها. إنها إقدام، أي الشجاعة، في مواطن الإحجام وعدم مبالاة، لا في الحياة ولا في الموت، أي الشجاعة عندهم. ولذلك يقول الألوسي في بلوغ العرب كتاب لطيف جميل: والعرب لم تزل رماحهم متشابكة، وأعمارهم في الحروب متهالكة، وسيوفهم متقارعة، قد رغبوا عن الحياة وطيب اللذات، كانوا يتمادحون بالموت، يتمادحون بالموت ويتهاجون به، أي بالموت على الفراش. إذا مات أحدهم على فراشه دون قتل أو طعن أو ضرب كان ذلك مذمة العباد. نعم، ويقولون فيه: مات فلان حتف أنف، أي مات على فراشه بلا طعن ولا ضرب ولا قتال ولا غرق ولا أسف ولا كذا. وفي الحديث: من مات حتف أنفه في سبيل الله، أنت خرجت مجاهدا لكن في الطريق امرأة مثل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد وقع أجره على الله. وفي رواية المشهد: يعني أنت خرجت بنيتك وقعت مت على فراشك، يعني لك أجر الشهيد. قال أبو عبيد: موت على الفراش هو أن يموت الإنسان من غير قتل ولا طعن ولا ضرب ولا غرق ولا تبع، وهو ذكر. ثم يتابع الأيوبي كلمته يقول: وقد اختار غالب العرب سكن الموادي على الحضر. لماذا؟ قال: لما في الحضر من الذل، لما في الحضر من الذل وسقط العز. وإنما ينشأ الجبن من إيش؟ من المحافظة على طيب الحياة وليها وعلى الثأر. مترك ريب حافظ على الحياة متراك، لذلك يرضى بالذل بس تبقى إيش؟ يبقى النعيم. شوف أنت يعني الآن فالصورة واضحة. وإنما ينشأ الجبن من رغب العيش وطلب الحياة، وإباء الضيم مظهر من مظاهر الشجاعة. رجولة، اسمع إلى قول عنترة العبسي في هذا: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. والنجدة عندهم تنادي الإنسان أن يعينك، يستجيب من مظاهر الشجاعة، لا يتخلف عن إجاب النجدة إلا الجبان عندهم. وهو طرف بن عبد يقول: إذا القوم قالوا من بدل في الحق، خلت أنني دعيت فلم أكسل ولم أتبلد. لما تسح الناس النجدة أظن أنه إيش النداء لي وحده. إذا القوم قالوا من فتن، خلت أنني دعيت فلم أكسل ولم أتبلد. وإن أدعى للذل، مهما كانت حرب قتل موت، أكن من حماتها، وإن يحرك الأعداء بالجهد أجهد. أجهد. هذا بشامة النهشلي، شاعر جاهلي، نعم، يعبر عن هذه النجدة إذا دعوته أجابك، ويعبر عن أن كثرة القتلى في الحرب دليل، أن كثرة القتلى دليل على الشجاعة والجرأة والإقدام وإباء الضيم. إنا لمن معشر أفنى أوائلهم أهلكهم، قيلوا الحكمات ألا أين المحامون. وين أهل النجدة؟ لو كان في الألف منا واحد فدعوا. من طائته؟ قالهم إياه يعني، لو في ألف رجل وسمع صوت النذير وبناتهم واحد من نهشل، لظن هذا النهشلي أنهم إيش يدعونه وحده. لو كان في الألف منا واحد فدعوا، من ثالث؟ قالهم إياه يعنون. ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم، مع البكاء على من مات يبكون. مهما كانت قتلى عندهم لا يبكون على هؤلاء الموتى. ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم، مع البكاء على من مات يبكون. إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه، ولا هو بالأبناء يشرينا. إنا بني اختصاصي أخص، إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه، ولا هو بالأبناء يشرينا. إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا، ولو نسام بها في الأمن أبدا. أرواحنا غالية في الأمن، لكن في الحرب مبذولة. كما أن فيهم الشجاعة الأدبية، إذ يعترفون بما هو سيء. إذا أخطأ أحدهم كان يقول: أخطأت، جبن جبن، ما يفلسف بقى خطأه ويجعل له ركائز من استعواذ الكبير حتى لا أقولهم، ولمن الرجولة أن تعترف. يعترفون نعم بما هو سيء عندهم. ويروي المؤرخون أن أوس بن حجر فر في معركة مقابل بني عبس، وكان بطل، شاف كيف هرب، نعم، فارت سب عليه، فارت سب، واعترف بذلك، وقال: إنني خفت من كثرة جموعهم، فلا تلوموني، ونحن ما يهمنا اعتذارك، لكن يهمنا أنه كان صريحا باعترافه، جريئا في أنه فعل شيئا لا يليق، هو الهزيمة. فقال يخاطب زوجته: أجاعلة أم الحسين خزاية؟ اجعلت يخزي علي فراري إذ لقيت بني عبسي. يعني إيش مللتني؟ يعني ترميني بالعار الذي جبن؟ أجاعلة أم الحسين خزاية أي خزيا علي فراري إذ لقيت بني عبسي؟ وليس الفرار اليوم عارا على الفتاة، وليس الفرار اليوم عارا على الفتاة إذا جربت منه الشجاعة بالأمس. يعني طول حياتي الشجاع، إذا ذلينا ذلبا، يعني إيه أتعودين هذا خزيا؟ إذا كانوا يعترفون، وهذا من الشجاعة الأدبية. وجاء الإسلام نعم ووجه هذه الشجاعة وهذه الطاقات وهذا الإباء وجهته الصحيحة. فبدلا من أن كانت تسخر هذه الشجاعة وهذه الجرأة في الظلم وفي الثأر وفي الغزو وفي السلب وفي النهب، وجهها الإسلام للإحقاق الحق ونصرة الحق. ولذلك لن تشاهد مبدأ تكون القوة فيه للحق إلا في الإسلام. أما غير المسلم فالحق عنده مع القوة. انظر أنت الآن، نعم حاضر نعم، لكن هم يعترفون بها، لكن إيش؟ جعلها الإسلام لرد المظالم، لنشر العدل، وصار المسلم يقاتل لهدف واحد، لإعلاء كلمة الله ودحر الجبابرة الذين يقفون في طريق الدعوة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا دفع الظلم وإزاحة الجبابرة من طريق الدعوة، هذا وظيفة الله. يقول صاحب كتاب المعتقدات والقيم: وما كانت الشجاعة في الإسلام للتبخر والخيلاء ولا للاعتداء ولا لإظهار القوة والرياء، وإنما جعلت لإظهار حق في الحياة أو إبطال باطل وطمسه ودفن. أي قوة الإسلام استعمل إحقاق حق ودفن باطل. والإسلام جعل الشجاعة عنوان القوة في الرجال، وبه بالعز وبالشجاعة عز الأمم وتذل أو تذل بالهوان والجبن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن القوي هو الأحب إلى الله عز وجل، أن القوي هو الأحب إلى الله عز وجل: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال: وفي كل خير. كما رغب الإسلام في هذه الخصلة في الشجاعة ونفر من الجبن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع يقصر وجبن خالع يخلع قلبه من الخوف. نعم. ثم قال صاحب كتاب المعتقدات والقيم: لقد تخرج على منهج الإسلام أبطال لم تعرف الدنيا لهم بعيدا أبدا في الحق، خاضوا معارك في سبيل الحق والتاريخ يسجل طافلة تقول خالع بطل النهضة ستبقى إلى أن تقوم الساعة. تقول سعد بطل القادسية، نجار حداد جزار هم الذين قادوا هذه المعارك، أبو عبيدة قائد قوة الشام إلى آخره، أخضع الدنيا كلها لكلمة الحق. ويقول صاحب البيان: أخضع الدنيا لكلمة لا إله إلا الله. قال: ولن يستطيع أبناء القصور المترفة الوارقة والسلل الوثيرة أن يستردوا ما فتحه هؤلاء القادة الفرار، راحت من أيدينا. وهؤلاء الذين يعيشون في الترف لن يستطيعوا أن يعيدوا جزءا من هذه البلاد التي خلفها لنا خالد وعمر وما أحوجنا لغرس أخلاق الشجاعة في أبنائنا وفي من نعول، بدلا من التباقي على مقدسات سلبت وأعراض انتهكت. وما ترك المسلمون الجهاد إلا أذلهم الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ثم يقول صاحب البيان: وعد الإسلام من الشجاعة قول كلمة الحق، قلت الحق أمام سلطان أمام السلطان أمامك قلت الحق. وقد ذكر السبكي في طبقات نموذج لهذا، نعم، العز بن عبد السلام عليه رحمة الله ورضوان الله، هذا الرجل نذر نفسه لكلمة الحق عند الظلام. وقال السبكي: إن الشيخ المذكور العز طلع مرة إلى المسجد قلعة في القاهرة، خرج من المسجد وإذا السلطان يمر بموكبه وحرسه وأعلامه ودبدبته، هذا دخل يذكره السبكي. نعم، وقف الشيخ نعم في باب المسجد وإذا يصرخ صوت واحد: أيوب، كان اسم المسجد، السلطان أيوب قال يا أيوب دهش الناس وقف ركض وعدكم يا أيوب نعم السلطان بعض الدولة والأمراء بين يديه يقبلون الأرض والتيجان على الرؤوس وكذا ويقول يا أيوب فالتفت السلطان والدهش من هذا ووقف الناس حتى كأن على رؤوسهم الطير كما قال صاحب كتاب رجال من التاريخ هذه العبارة ثم ارتفع فوق الشيخ قائلا يقول ما حجتك يا أيوب عند الله إذا قال الله عز وجل لك غدا يوم القيامة ألم أبوئك ملك مصر سلمتك حاكم على مصر ثم تبيح الخمور ماذا تقول يا قال السلطان هل جرى ذلك الخمر مباح عندي قال نعم الخمارة الفلانية في الحي الفلاني قال هذا يا شيخ من زمن أبي قال سبحان الله أنت من الذين يقول الله عز وجل فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر نعم ثم أمر السلطان أن تغلق فضعاً ودخل الشيخ مدرسته فتلقاه تلميذه من تلميذه تلميذ الشيخ الفاجي من أعلام الفقه في العالم الإسلامي الشيخ ما كان عالم سنذكر شيء قال يا شيخ إيش يعني شو سوي يا سيدي ما فعل ذلك قال رأيته في هذه النعمة والصولجان فخاطبته بكلمات حتى لا يصاب بالغرور والكبر رفع نفسه بيش ما يجوب نعم فتؤذيه قال يا سيدي أما خفته ما خفته قال لا والله تصورت هيبة الله فصار السلطان عندي كأنه الكذب نعم العلم هذا لم يكن عالما ولم يكن من أسرة كبيرة لكنه صار عالما بقصة عجيب 10 سنين نعم كان من فقره طلب العلم كبير هو كان من فقره يبيت في مدرسة الدلافي اللي هو عشان بين المسجد الأموي بين قبر صلاح الدين في مدرسة الدلافي كان أهل المدرسة بفقره يفتحون له فيبيت في أحد زواياها فيها بركة في بيوت الشامية القديمة فيها بركة كبيرة وأحيانا بالصور نعم اضطر في الليل أصابته جنابة أي أن يقوم فيغتسل وبرد شديد في الشتاء فاغتسل بماء البركة بالفعل ثم نام فأصابته جنابة أخرى بنفس الليل فقام واغتسل مرة أخرى الصبح فغطس فأغمي عليه من شدة البرد ثم شكى ذلك إلى شيخ المدرسة فقيه يا شيخ فقيه قال له يا شيخي والله لأن صار معي كذا وكذا وكذا فقال له الشيخ إنك لو كنت عالما لما أقدمت على ضرر نفسك وكان يكفيك أن تتيمم بدل أن تغتسل بالماء البارد وتضرر جسمك وتمرض هنا نفهم شيء كما قال علماؤنا مش من عندي هذا قالوا إن التقي لا يصدق إلا بالعلم وإن العالم لا يصدق إلا بالتقوى إن العلم لا يصدق إلا بالتقوى وإن التقي لا يصدق إلا قد تكون تقيا وجاهلا ما تفتك تقوى كيف ينبغي أن تكون تقيا عالما إن التقي لا يصدق إلا بالعلم ولا يصدق العالم أو العلم إلا بالتقوى فالمتعبد الجاهل يضر نفسه كما ضر صاحبنا هذا والعالم الفاسق يتخذ العلم وسيلة للدنيا والغنى والجاه سمع العلم كلام الشيخ لو كنت عالم تتيمم نعم فأقبل على العلم بهمة لا نظير لها يسهر ليله كله فلم تمر 10 سنين حتى كان صاحبنا من العلماء الأفذاذ وكان الباجي الذي هو من أعظم فقهاء المالكية وغيرهم تلامذته فتكلم متفقها على كبر والناظر في أحوالنا الآن نعم يلاحظ أن شعوبنا ابتعدت عن صفة الرجولة نعود إلى الرجولة حيث نعم ابتعدت عن أخلاق السلف الصالح فليسوا هم يعني جريئين كما في الجاهلية ولا شجعان كما كان المسلمون استهانوا بالموت فوهبت لهم الحياة كما قال صالح جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة وانتقلت العزة إلى عدونا لأننا جبنا وأصابنا الخوف وبهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نعم ويقول تأتي الساعة أو تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال عمرو بن العاص الحديث مروي من طريقين، المستورد القرش وابو هريره. فيقول المستورد القرشي: ماذا تقول؟ قال: اقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو العاص: اضيفك انا كذلك شيء. نعم، لئن قلت ذلك ان فيهم، المقصود بالروم يعني النصارى الغربين، هذا المقصود بها، ان فيهم لخصالا اربع، انهم لاحلم الناس عندك. لما تصير خصومتهم بين بعضهم قريتهم، اما على غيرهم ولكن انهم لاحلم الناس عند فتنه مثل تقابلاتهم، واسرعهم الى افاقه من مصيبه اذا وقعت فيهم حرب او دمار بسرعه فيه يصبح وضعهم. في 46 انتهت الحرب العالميه الثانيه، المانيا كلها مدمره، وشفت اخذت بعض بلاد الشام استقلالها. انظر من 46 الى الان كيف المانيا انفحت من مصيبه، وكيف ايش؟ لا واوشكهم كره بعد كره بسرعه بيعيدوا ترتيب انفسهم واحسنهم. وخيرهم لمسكين وضعيف، عندهم مشروعات طب كذا ارقى كثير ما بتدرني انا ايش يجدون مثل هذا. وخامسه حسنه جميله امنعهم من ظلم السلاطين. اذا انتقلت العزه منا الى اين لما تركنا في الى غيرنا. ومن عادات العرب في الجاهليه الحسن احترام الحرم والاشهر الحرم، الحرم في مكه، وذلك بعدم القتال لا في الاشهر الحرم ولا في الحرم الا لضروره، وكانوا يؤمنون الوافدين في الحرم وفي الاشهر الحرم. فكانوا ولو كان المجرم ذا توابع يؤمنون له، كان يلتقي القاتل بولد المقتول ولا يهيد هذا ولا هذا في الاشهر الحرم او في عشر او في الحرم. ومن ذلك تحريمهم الزواج بالمحارم نوعا كما اقره الاسلام منذ الغرب الان حتى يبعث المحارم بالعيد قرات الى تدمي القلب احيانا. اغتسالهم من الجنابه الموجود، المداومه على المضمضه والاستنشاق للتنظيف عند العرب موجود، السواك استنجاء تقليم الاظافر موجود عندهم حتى قبل الاسلام، نتف الابل في الختان للاطفال، الخفض للبنات، قطعهم يد السارق اليمنى كانت موجوده عندهم اذا صارت في عدن او الغرب. والحج والعمره عندهم. هذه العاده الحسنه التي كانت للعرب في الجاهليه قبل الاسلام ذكرناها، ماذا نستخلص منها؟ نستخلص ان الصفات الذميمه او الحميده في الامم لن تكون الامه يعني 100% حسنة ولا 100% ليش فيها كذا، لكن الحكم للأغلب، فإذا كان الأكثر فيها الخير نقول إنها أمة خيرة، وإن كان الأكثر الفساد نقول إنها أمة إذا حسن هكذا. الأمر الثاني، متى غلبت الصفات الحميدة؟ نعم، كان المجتمع راقيا صالحا، ومتى غلبت الصفات الذميمة؟ كان العكس. جاء الإسلام وأقر العادات الحسنة ورغب فيها ووعد بحسن الأجر والثواب عليها في الدنيا وفي الآخرة، وتوعد من يفعل العادات الذميمة بالعذاب هنا وهناك، فاقتلع جذورها وطهر المجتمع الإسلامي كله من هذا الفساد حتى تجابت الأمة لدعوة الله تبارك وتعالى وقالت لها القيادة في الدنيا. نستنتج من ذلك كذلك أن شر الفساد ما كان فيه أمران: شموله والمجاهرة به والتقنين والتحسين له. إذا كان الفساد شاملا مجاهرا به هذا خطير، وإذا كان الفساد مقننا مخصصا له فهو خطير كذلك. هذا يكون أشد أنواع الفساد، أن يكون شائعا وأن يكون مخصصا مقننا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة حددهم الله تعالى بالبلاء. وهكذا كان الفساد في الجاهلية مقننا محميا، ما تستطيع الإنسان أن يخرج عنه، قد اعتادوا عليه. ونستفيد أن العادات الحسنة تساعد على تقويتها وتثبيتها الإيمان والعلم ومجاهدة النفس ومقاومة الشيطان والهوى. والذي يعينك على العادات السيئة الكفر والجهل واتباع الشيطان والهوى. وجميل القول صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب: ضعف الإيمان وقلة العلم في الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم أثبت فيها كثيرا من العادات الجاهلية كالتبرج والفواحش والخمور والسرقة إلى آخره، واستعمال موانع الحمل من الفقر كذلك، هذا من عادات الجاهلية. ويقول صاحب الرحيق المختوم عليه رحمة الله: كان العرب على دين إبراهيم موحدين، وذلك حين قام فيهم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسولا فيه، وبقوا على التوحيد ثم طال العهد ونفسوا حظا أو حظوظ من تعاليم إبراهيم ومن تعاليم إسماعيل، هكذا إلى أن جاء لحي أو عمرو بن لحي الخزاعي، هو الذي بث أو نقل عبادة الأصنام إلى الجزيرة العربية. كان كريما هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي، ويعطف على الفقراء ويصنع المعروف في الجاهلية، أحبه الناس. سافر لحي إلى بلاد الشام وإلى منطقة الحمة بنت أسد، مكث فيها، جاء يبتسل بماء الجبريل، زحم شوفي، فرأى أهلها على الأصنام والتماثيل، فظن ذلك حقا، فأحال شوفي الأصنام أكبر، هذا يعني حق، نعم، لأن أرض الشام كانت مكان للرسل والرسالات والكتب، فسألهم قال: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني واحدا منها؟ فأعطوه هبل، وكان هبل من العقيق الأحمر، مكسور اليد اليمنى أو اليسرى، فنقله إلى إيش؟ إلى أرض الجزيرة، فجعلوا هذه اليد من الذهب، بدل قفل، يعني قفل، جعلوا. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله.